وأسأل الله أن يبتليه بمرض في يديه لا يشفى منه. يقول بالتأكيد لا بد أن الحزن والاكتئاب كان سيصيب قاسم أمين محرر المرأة المصرية لو علم بما حدث للفتاة المصرية. ولما تسمع هذا الكلام تتوقع أن الفتاة المصرية قد فعلت بها الأفاعيل وفعل بها ما يدعو إلى الحزن والاكتئاب. ماذا فعل كاتب المقال؟ للفتاة المصرية سالي محمود أحمد وزاملاتها بعد 85 عاما من وفاته وداخل المدرسة الإعدادية التي تحمل اسمه في حي شبرى بالقاهرة، ان الرجل الذي وهب حياته للدفاع عن المرأة المصرية وحارب دعاوى الاستنكار والرفض والكفر والزندقة، قاسم امين حارب دعاوى الكفر والزندقة. ما هي دعاوى الكفر والزندقة؟ لانه طالب المرأة بان تخلع حجابها. ومعنى هذا ان قاسم امين لما طالب المرأة ان تخلع حجابها ونادى البعض بان ترتدي المرأة حجابها كانوا زنادقة وكفرة. ومعنى هذا فان الله في نظره زنديق والنبي في نظره زنديق، لان الذي نادى بحجاب المرأة المسلمة هو رب الكون من فوق السبع الطباق، وانزل رسولا كريما هو سيدنا جبريل ليوحي الى رسول كريم هو سيدنا محمد ليقول له يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين. وهذه دعوة زندقة ودعوة كفر في نظر صاحب هذا المقال وفي نظر قاسم امين. ما تحرك المفتي ليفتي وما تحرك حليق اللحية استاذ الحديث حتى يدلي بدلوه في هذا الغراء وهذا الاتهام الصريح للقرآن وللسنة ولكل من يدعو المرأة الى ان تحتجب. اسمعوا يا سادة، بدأ يقص ويكتب ويقول ان هذه المديرة قد اجرمت فقد نبهت على التلميذات في طابور الصباح بضرورة ارتداء الحجاب. هذا جرم وهذه جريمة في دولة العلم والايمان التي تحتفل بليلة القدر والتي تحتفل بالإسراء والمعراج والتي تحتفل بميلاد رسول الله والتي تكرم حملة القرآن والدعاء. الحجاب جريمة والمرأة قد أجرمت لما دعت الفتيات في طابور الصباح إلى أن يرتدين الحجاب. اسمعوا يا سادة، أجرى حوارا مع تلميذة يقول لها سألتها هل تتعرضي للضرب؟ قالت لي التلميذة ضربتني أبلة فلانة. سألت التلميذة لماذا؟ قالت لأنني لا أرتدي الحجاب. قلت لها وأنت فعلا الآن لا ترتدين الحجاب؟ قالت ببراءة امبارح الأبلة ضربتني وعندما عدت الى البيت قلت لوالدي وطلبت منه ان يشتري لي حجابا فقال لي استني شوية مفيش عندي فلوس دلوقتي. الاب عنده فلوس ليشتري المفتوح والعريان وليس عنده نقود ليشتري لابنته حجاب. اذا طلب الرجل